الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستفتح هذه الجمعة إن شاء الله في هذا اللقاء الفقهي المبارك بالتذكير بأهمية طلب العلم. العلم أيها الإخوة هو الذي يرسخ التوحيد ويثبت الإنسان على السنة، وأكثر ما يعشعش الشرك والبدع في قلوب الناس سببه الجهل مع أسباب أخرى، لكن أعظم أسباب الشرك والبدعة الجهل بدين الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على الإنسان أن يتعلم وأن يجتهد في طلب العلم. قال الله عز وجل في أول آيات أنزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أول آية يأمرنا الله بأن نقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتأمل معي الربط العظيم بين أول ما نزل اقرأ وبين آخر ما نزل، على قول آية المداينة أنها آخر ما نزل، قوله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن قرأ وقرأ باسم الله عز وجل، وقرأ طالبا كرم الله عز وجل، وقرأ مريدا تقوى الله عز وجل، حصل العلم المنجي بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا قلنا أن آخر ما نزل هي آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فالمناسبة أظهر. فإن من قرأ باسم الله عز وجل وتعلم باسم الله تبارك وتعالى فإنه يكون متقيا الله تبارك وتعالى، وإذا كان يوم العرض على الله يكون في أمن وأمان. ولهذا أيها الإخوة، لا يمكن أن يعبد الله بمثل العلم، لا يمكن أن يعبد الله بمثل العلم. لذلك كان أعبد الناس هم الأنبياء ثم العلماء، لا سيما العلماء الخاشعون العاملون. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فينبغي علينا أن نحرص على طلب العلم وأن لا نضيع أوقاتنا في القيل والقال. وإذا كان إنسان عنده ساعة فراغ ليقرأ القرآن، يتعلم القرآن، ليقرأ السنة، ليتعلم السنة. هذه كلمة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بها حتى نجد في طلب العلم وأن لا نتكاسل. لا يقول أحد إني كبير السن، فقد كان أكثر الصحابة كبارا حينما أسلموا، لكنهم أصبحوا كبارا بالعلم لما أسلموا. ولا يقول أن أحد إني منشغل، فوالله لا يكون أحدا أكثر انشغالا ممن كان ينشغل بمزرعته حرثا أو بتجارته جلبا في الأيام السابقة عن أيامنا اللاحقة. وسل الله العون يمدك سبحانه وتعالى. ونعرض الآن الأسئلة الواردة إلينا ثم نفتح المجال لكم إن شاء الله. يقول السائل: إذا كان المرء موظفا فكيف يستطيع طلب العلم؟ الجواب أن طلب العلم ليس مقتصر على المتفرغ، بل كان من الصحابة من هو منشغل بوظيفة الزراعة، ومنهم من هو منشغل بوظيفة التجارة، ومع ذلك كانوا طلاب علم. فأبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا وكان من أعلم الصحابة، وكان أبو سعيد الخدري وأبو الدرداء من أهل الزراعة من أهل المدينة وكانوا من أعلم الصحابة. لكن الإنسان يحتاج أن يرتب وقته، فإن الموظف في وظيفته يذهب في ساعات معينة، ولنفرض أنها 8 ساعات أو 10 ساعات، والنظام والقانون لا يسمح بالدوام أكثر من 10 ساعات. وبناء عليه فأمامك 14 ساعة أخرى، ماذا تفعل؟ نرتب أو قاتلة نجعل 6 ساعات للنوم، يبقى من الأربع 10 ساعة، إذا قلنا 6 ساعات للنوم يبقى 8 ساعات، ساعة لأولادك، ساعة لزوجتك، يبقى 6 ساعات، ساعة لرحمك، يبقى 5 ساعات. ما أنت فاعل في هذه الساعات الخمس؟ اطلب العلم. إنسان يرتب نفسه وبذلك إن شاء الله عز وجل يحصل العلم، ولكن يبدأ بالأهم فالمهم. يقول السائل: هل يجوز التنفل بعد أذان المغرب، يعني قبل صلاة المغرب؟ نعم، هذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره، قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يعني بعد الأذان وقبل الصلاة، ثم قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. وجاء في الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبتدرون السواري بعد أذان المغرب، يصلون ركعتين. يقول السائل: ما هو الكلام المباح للإمام أثناء الصلاة إذا أراد من المصلين أن يستفتح عليه رأس الآية التي نساها؟ إذا نسي الإمام الآية التي يريد أن يستفتح بها فليس له أن يتكلم، وإنما يقرأ آية أخرى، سورة أخرى، ليس بشرط أن يتوقف على الآية التي نسيها، فإن هذا يشوش على المصلين. وأما كلام الإمام مع المصلين في الصلاة عمدا فهذا مبطل للصلاة، حتى لو كان لأجل يتذكر آية، لا يجوز له بحال أن يقول لهم ذكروني بآية كذا وكذا، لأن هذا كلام، والكلام العمد، والكلام العمد مبطل للصلاة. وأما ما جاء في رواية عن الشافعية أنهم يجوزون الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة، فهذا المقصود به إذا خرج من دون اختيار، والجمهور لا يفرقون بين الكلام الذي خرج من دون اختيار وبين الكلام العمد المختار، فيبطلون الصلاة بهذا وذاك. والصواب قول الشافعية أن الصلاة لا تبطل إلا بالكلام العمد المختار، فعلى هذا لا يجوز للإمام أن يكلم أو يخاطب الناس ويقول لهم ذكروني بآية كذا وكذا، وإنما إذا نسي الآية التي يريد أن يقرأها يقرأ من سورة أخرى، مثل ما قال بعض العوام، يقول أن أحد الأئمة صلى في الناس في مسجد وكان فيه عوام، فقرأ بعض السور الطوال فأخطأ فيها، فلما خلص الصلاة قال له العامي: ما دام انك ما انت حافظ ليش ما تقرا قول الله واحد؟ هذا كلام واضح، انسان ما يدخل الناس في الارباك. يقول السائل: ايهما الاولى في التقديم والاكرام، الذي على الناحيه اليمنى بناء على الحديث الايمنون الايمنون ولا فيمنوا، ام الاكبر سنا استنادا على حديث حويصه ومحيصه كبر كبر؟ اذا كان الحق متساويا، بمعنى جاء اثنان يريدان الحديث فالإنسان يقول كبر كبر، لأن مجيئهما معا يجعل لهما الحق سواء، ولذلك يقدم الأكبر كما في حديث محيصة وحويصة، جاء معا فحقهما معا، فكان الحق للأكبر لوجود التساوي. أما إذا كان شرب ماء ثم أراد الإنسان أن يدفع الكوب إلى المجلس فيبدأ بيمينه قطعا ولا يوجد فيه كبير سن، وقد جاء في الحديث إلغاء كبر السن، إلغاء كبر السن مع وجود اليمين وعدم التشاح، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن فشرب منه، وكان عن يمينه غلام وعن يساره شيخ من الشياخ قريش، فقال عمر: يا رسول الله لو أعطيته لفلان، أي الذي عن يساره، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام فلم يأذن، وقال: ما كنت لأوثر أحدا حظي منك، فتله النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه ولم يعاتب، فدل على أن اليمين مقدم، ولا تعارض بين حديث الأيمنون الأيمنون وبين حديث كبر كبر. لو وصلنا إلى الباب أنت وكبير سن تمشيان معا، فإذا وصلت من الباب معا فلا شك أنه الكبر يقدم، لكن فيما ليس فيه تساوي في الحقوق فاليمين مقدم. يقول السائل: كنت مسافر وادركني وقت صلاة المغرب والعشاء وأنا في السفر ولم أصليها إلا عند رجوعي لبلدي، علما بأن وقت وصولي بعد صلاة العشاء بساعتين، وصليتها في البيت جمعا وقصرا، فهل هذا العمل صحيح أم علي ذنب وعيد؟ هذا العمل الذي عملته غير صحيح عند الجمهور، وذلك لأن القاعدة عند الجمهور أن من أدركه الصلاة وهو مقيم فسافر فيؤدي الصلاة التي أدركها وهو مقيم تامة، ومن أدركه الصلاة وهو مسافر ثم قام فتذكر أو أمكن فيصليها تامة، فيغلب جانب التمام جانب الإقامة في الحالتين. هذا قول جماهير العلماء، وما فعلته قول لبعض الفقهاء لكنه مرجوح. أما الآن فلا نأمرك بالإعادة للجهل الذي كنت عليه، ولكن من الآن فصاعدا لا تفعل هذا الفعل. الإنسان عليه أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم إذا كان مسافر، لكن إذا كان يعلم أنه يصل إلى أهله بعد ساعتين أو ثلاث وأخر يجوز لأنه مسافر، لكن يصليها تامة. إنسان وصل إلى النويصيب وأدركه صلاة المغرب والعشاء فلم يصليها حتى وصل إلى داره، وصل إلى داره الساعة الثامنة ليلا بعدما دخل وقت العشاء، يصلي المغرب أولا ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، لكن لو صلىها في النواصيب يصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين. يقول السائل: هل تدخل محارم الرجل ضمن المرأة التي تمر من أمام المصلي فتقطع صلاته؟ المقصود بحديث لا يقطع الصلاة شيء إلا المرأة والحمار والكلب الأسود، المقصود بالقطع هنا قطع الثواب، لأن هذه أمور ثلاثة تشغل، هذا هو الصواب. ولذلك إذا صلى الإنسان إلى سترة فلا يترك هذه الأشياء تمر بين يديه، لا المرأة ولا أي رجل آخر ولا أي ولد صغير ولا كبير، لكن المرأة لأنها تشوش ولو كانت من المحارم، ولو كانت من المحارم، لكن غير المحارم أشد. وكذلك الدواب، فلذلك نقول إن الرجل إذا صلى إلى سترة لا يترك شيء يمر من بين يديه، والصحيح أن المقصود بالقطع قطع الثواب التام، وليس المقصود بقطع الصلاة بطلانها، وليس المقصود بقطع الصلاة بطلانها، لأن اتفاق الفقهاء أنه ليس من مبطلات الصلاة مرور المرأة أو مرور الحمار أو مرور الكلب، هذه مسألة اتفاقية بين الأئمة الأربعة، وإن كان بعض الفقهاء الآخرين يخالفون، لكن الصواب هو قول الجمهور. يقول السائل: إذا علمت عن إقامة درس نافع بعد كذا يوم إن شاء الله، هل أحتسب الشوق لهذا الدرس ودعاء الله أن أحضره؟ نعم، الإنسان يدعو الله عز وجل أن يبعد المعوقات عنه وأن يبعد المشغلات والملهيات، فإن أعظم سبب من أسباب إلهاء الناس عن العلم المعوقات والمشغلات والملهيات، تجد الإنسان فارغ ينشغل بشيء تافه عن حضور مجالس العلم. أنا أعرف رجل يعمل فراشا في أحد المكاتب في الوزارة منذ سنتين، من الصباح الساعة 6 يأتي ويخرج الساعة 1، يجلب الشاي للموظفين، إذا لا يطلبون الشاي يجلس ينظر للفيديو. فقلت له مرة: الآن كم لك سنة وأنت تجلس على هذا الكرسي تنظر إلى الفيديو بغض النظر عن ماذا تنظر، حلال حرام هذا شيء آخر. قال: منذ سنتين. قلت: منذ سنتين لو أنك حفظت كل يوم آية كان الآن ختمت القرآن. المصيبة من الناس اليوم عدم المبالاة، يمر عليه اليوم ضياعا غدا مثله بعد غد مثله، وهذه أكبر طامة، أن الإنسان لا ينتبه لنفسه، الإنسان يكبر ولا يصغر، الإنسان يقرب إلى القبر. الناس يقولون عيد ميلاد سعيد، لا يا حبيبي ما في عيد ميلاد سعيد، هو كل يوم كل سنة إلى القبر أقرب، إلى الموت أقرب، وين عيد ميلاد سعيد؟ غير صحيح. هذه مثل الشمعة التي تحترق، ساعات عمرك لحظاتك مثل الشمعة التي تحترق، هي تحترق، أنت تستخدمها ما تستخدمها هذا شيء راجع لك. فالواجب على الإنسان أن يحتسب وأن يدعو الله عز وجل وأن يجد في طلب العلم، ولا شك أن الشوق للعلم والدعاء من الله لأن يعين على العلم هذا في نفسه عبادة. يقول السائل: هل الوقف المعقب الذي يستفيد الذكور من دون الإناء جائز شرعا أم أنه تحايل على الشرع كي لا ترث النساء؟ الوقف المعقب صورته أن يقول الإنسان: إن هذه العمارة وقف لذريته، هذا يسمى وقف معقب. الوقف المعقب يجوز بشرطين ذكرهما الفقهاء رحمهم الله. الأول: ألا يكون مخصوصا به أحد الورثة، ألا يكون مخصوصا به أحد الورثة. الثاني: ألا يكون هذا الوقف مقصودا به منع الآخرين من الميراث. إذن ماذا يفعل في الوقف المعقد؟ عليه أن يعمم، يقول: هذه العمارة من بين عماراتي وقف لذريتي ولعقبي، لا يقسم. فينظر إن كان هذا الوقف أوقفه في حياته قبل مماته فهي ماضية وصحيحة إن شاء الله، ولا ينظر هل هي أكثر من الثلث أو أقل لأنه أوقفها في حياته. أما إن أوقفها بعد مماته كان يقول: إن مت فهذه العمارة وقف لذريتي، فينظر إن كان وقفه أكثر من الثلث فلا يمضي وقفه ولا يصح إلا في الثلث، لأنه جعله بعد موتي، وبعد الموت لا يمضي من الأوقاف ولا من الصدقات إلا ما كان من الثلث فدون. هذه مسألة مهمة. أما أن يخصص ويقول: هذا الوقف لذريتي الذكور دون الإناث، أو لذريتي الإناث دون الذكور، فهذا تحايل على الشرع ومنع للنساء من الإرث وهو محرم. يقول السائل: كيف يصنع من أراد أن ينصح للسلطان ولكن لا يستطيع أن يصل إليه؟ إذا كان الإنسان يريد أن ينصح للسلطان أو للحاكم أو للمسؤول ولا يستطيع الوصول إليه، مثل أنت الآن تريد تنصح وكيل الوزارة، تريد تنصح الوزير، تريد تنصح رئيس مجلس الوزراء، تريد تنصح الأمير، تريد تنصح الملك ولا تستطيع الوصول إليه، فأنت تبذل وسعك وسعيك في الدعاء له بأن يوفقه الله وأن يهديه وأن يبعده عن الظل وعما تراه أنت من الشيء الواقع الذي تريد أن تنصحه فيه، وتجتهد في أن تصل إلى من يصل إليه إذا أمكنك ذلك، أو بالرسالة السرية إذا كان لا يترتب على ذلك فضيحة. فهذه هي الأمور الثلاثة لمن لا يستطيع الوصول إلى السلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة: من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدها له سرا ولا يبدها علانية. وقال أسامة بن زيد كما في الصحيحين لما قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ قال: ويحكم، إني والله لأنصحه بيني وبينه، أو كلما نصحته تظنون أني أعلمكم؟ والله ما أنا بمفتتح باب ضلالة. فدل على أن الإنسان اللي يقول أنا نصحت السلطان وأنا قلت حق فلان كذا وكذا، هذا باب ضلالة، باب شر. النصيحة سميت نصيحة لخلوصها، فأنت نصحت المسؤول لوجه الله، ليش تروح تفضح؟ أي عشان الناس يقولوا والله ما شاء الله عليه، والله هذا عالم جريء ما يخاف. هذا غلط، هذا رياء، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: ما هي السنة فيما يقوله المأذون في عقد الزواج؟ وهل وضع يدي كل من وكيل الزوج والزوج على بعضهما من السنة؟ هذا ليس من السنة، هذه من العادات. ولا يقصدون بوضع اليد على اليد حين العقد، لا يقصدون التعبد لله عز وجل، هذه من العادات. والذي يظهر لي والله أعلم أنها من العادات التي لا يمنع الناس منها. العادات لا يمنع الناس منها إلا إذا كانت مشابهة لعادات الكفار، مثل ما يسمى بدبلة النكاح، هذا يمنع الناس عنها لأنها مشابهة لعقد النصارى. أما وضع اليد على اليد أو غير ذلك من الأمور العادية التي لا يقصد من ورائها التعبد، هذه أمور وإن كانت غير واردة في السنة فهذه راجعة إلى الأعراف والعادات. لكن المأذون في السنة يقول ما ورد عن عبد الله بن مسعود فيما رواه النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخطب قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وذكر خطبة الحاجة، فيخطب المأذون خطبة الحاجة ثم يواجه الكلام إلى ولي المرأة ويقول: قل قبلت الزواج، قبلت أن أزوجك موليتي فلانة. وهو يقول أبو الزوجة أو عفوا أبو المرأة تقول، أبو المرأة يقول: زوجتك موليتي فلانة على كذا وكذا، وهو يقول: قبلت مولية الزواج من موليتك فلان، فيحصل الإجابة والقبول. هذا هو السنة. ويقول: ما هي السنن الصحيحة للمولود الجديد؟ وما الكتاب الذي تنصحنا بقراءته في هذا الخصوص؟ السنن الصحيحة للمولود الجديد: أولا تحنيكه إذا أمكن بتمرة وإلا فعسل وشيء حلو إذا لم يمكن أو لم يوجد التمر. ثانيا الأذان في أذنه اليمنى. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم وإن كان ضعفه الآخرون، لكن عليه العمل. والأمر الثالث تسميته في يوم سابعه، والعقيقة عنه في يوم سابعه إن أمكن، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا في اليوم الحادي والعشرين، وإلا في أي يوم، كما جاء هذا عن بعض السلف. وكذلك من السنن الدعاء له بالبركة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالصبيان وكان يدعو لهم ويبرك عليهم ويحسن اختيار اسمه. وأعظم كتاب في هذا الباب هو كتاب تحفة المودود في أحكام المولود للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. أنصح كل والد ووالدة باقتناء هذا الكتاب وقراءته. تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم. يقول: ما هو الضابط في الخوف من العين، وكيف يحصن الإنسان نفسه من العين غير أذكار الصباح والمساء؟ أحسن ما يحصن الإنسان نفسه من العين التوكل على الله عز وجل، والعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأما الخوف من العين فهذا يخشى أن يصل إلى الشرك الأصغر، لأنه يكون من شيء موهوم. لا ينبغي للإنسان يخاف، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لما يخاف؟ مع إيمانه بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق. لا ينبغي لمؤمن يعلم أن الضار النافع، أن الضر والنفع بيد الله عز وجل، يخاف. المؤمن من أشجع الناس، يجب عليه أن يكون متوكلا على الله. والله جل وعلا يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. العين حق، لكن لا يجوز أن تجعله هاجس وتخاف وتترك الطاعات والعبادات، هذا أمر محرم. وأعظم ما يصون الإنسان نفسه وذريته من العين المحافظة على أذكار الصباح والمساء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بالمعوذات، دل على أن هذا أحسن ما يحصل الإنسان به نفسه وذريته من العين. يقول أحد الأشخاص يعاني من مرض أتعبه 4 أشهر، جعله يترك أوراده وتشتت انتباهه، بماذا تنصحه؟ أنصحه بالعلاج أولا، ثم دعاء الله عز وجل ثانيا. هذا نصيحتي لمن ابتلاه الله عز وجل بالمرض. قد كان أيوب عليه السلام ابتلي بالمرض سنين، وكان من دعاء ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويونس عليه السلام ابتلي ببطن الحوت، وكان من دعائه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي بسبب هذا الدعاء، وكذلك ننجي المؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه إذا أصابه كرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام إذا أصابه المرض أن يرقي نفسه ويرقي غيره: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل عين لامة، ومن كل شيطان وهم، ونحو ذلك. يقول السائل: هل الوديعة لها زكاة؟ بإجماع العلماء الوديعة فيها زكاة، كل الودائع المالية فيها زكاة، كل الودائع المالية فيها زكاة. بعض الناس يقول: أنا ما أقدر أكسر الوديعة. ما تقدر تكسر الوديعة، ما حد جبرك على أنك تحط الوديعة. إذا ما قدرت تكسر الوديعة تذهب تقترض وتؤدي حق الفقراء، لأنه إذا حال الحول فقد جاء حق الفقراء، وليس لك أن تؤخر لأجل أنك ما تريد أن تكسر الوديعة. يقول السائل: ما المقصود بالإنفاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهل مقتصر في الإنفاق المالي فقط؟ الجواب أن المقصود بالإنفاق أي نوع من الإنفاق، الإنفاق من الخبز، من الغداء، من العشاء، من المال، الإنفاق من الجاه، الإنفاق المطلق، أن الإنسان يكون كريما جوادا في نفسه وجاهه وماله وطعامه. هذا ما تيسر الإجابة عليه في الأسئلة الواردة، ولا نفتح لكم المجال. تفضل. نعم شيخ. الذي أعلم أن فتوى هي كبار، أن فتوى مجمع الفقه الإسلامي، أنه يجوز نقل قلب سليم إلى قلب مريض آخر، يجوز هذا. أما ماذا يترتب عليه شرعا فلا يترتب عليه شيء. فإن قال قائل: فإن التعقل في القلب، القلب آلة التعقل، القلب آلة التعقل كما أن الدماغ آلة الحفظ. الآلة التي تغيرت، أما النفس هي نفس ما تغيرت. لذلك يقولون غيرنا قلب فلان فمات. ما معنى مات؟ معنى مات خرجت روحه، النفس ما عادت موجودة. غيروا الآلة النفس ما هي موجودة. فإذا الحكم الشرعي مرتبط بالنفس في البدن، وأما تغيير الآلات لا يترتب على ذلك تغيير الأحكام الشرعية. لكن لو افترضنا أن إنسانا غيروا دماغه فأصيب بعته أو سفه أو جنون، هنا يترتب عليه الأحكام. ونفس الكلام فيما لو غيروا قلب إنسان فترتب عليه سفه أو ترتب عليه جنون أو عته، فهنا ترتب الأحكام الشرعية. نعم. أي نعم، المقصود ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. المقصود بالقلب هنا قلب التعقل، وليس القلب قلب الآلة، ليس المقصود بالقلب قلب الآلة. نعم. نعم، أخوكم مبارك يسأل يقول ما حكم التسمي بأسماء الملائكة؟ يعني بعض الناس سمي نفسه جبريل أو ميكائيل أو خازن أو مالك مثلا. في خلاف بين العلماء، قد كرهه جمع من أهل العلم. الصواب أنه لا بأس به، لأن معنى جبرائيل كما جاء في الحديث عن ابن عباس عبد الله، فما في إشكال وإن كان بلغة أخرى. وإسرائيل قيل معناه عبد الرحمن، فما في إشكال. وميكائيل معناه عبيد الله، ما في إشكال. كذلك مالك وخازن ورضوان، ما في بأس. لكن لا يجوز أن نسمي الإناث بتسمية الملائكة، هذا ما يجوز، لأن الملائكة لا يوصفون بالأنوثة. لا أبدا، لا يجوز تسمية الملائكة تسمية الأنثى. الملائكة لا يصفون لا بالذكورية وهذا بالإجماع، ولا بالأنوثية وهذا بالإجماع. أي نعم، الخطاب مع الملائكة خطاب الذكور، جاء جبريل ذهب جبريل نزل جبريل، ولكن لا يقال إن لا يقال فيهم الوصف هذا. الوصف هذا خاص بالجن والإنس والدواب في الأرض والحيوانات. نعم. بيه شنو جلبة؟ أي يقول أخوكم مبارك ما حكم من يبخر البيت بعلك البان ويقول أن ذلك يطرد الجن والشياطين؟ هذا الذي أراه أن هذا من الدجل، وهذا أمر لا يجوز الإنسان يعلق قلبه بهذه الأمور. كيف علم أن هذا يطرد الجن؟ هل عنده آية؟ هل عنده حديث؟ لا. هذا مثل اللي يقول جيب قطعة جلد الذئب وحطها في البيت ما عاد يجيك الجني. ليش؟ قال الجني خاف من الذئب. من أين علمت هذا؟ في آية عندك ولا حديث ولا كلام الأعراب؟ لا يجوز الإنسان يعلق قلبه بالأوهام. أنت اليوم حطيت علك البان وبخرته في البيت، باشر يجيك شخص يقول لك لا يا حبيبي خلنا نبخر البيت بالعشبة الفلانية، والثالث يقول لا بالعشبة الفلانية، وبعدين من الصادق فيكم؟ هذا الباب لا يجوز فتحه. التعامل في الغيبيات يكون بنص آية أو حديث. نعم. حتى في الأمراض، في الأمراض لا بد من إثباتها طبا. يعني لو قال الإنسان إن هذا بخر هذا النوع من النبات مفيد لمرض كذا وكذا، هذا لا بد من إثباته طبا. فإذا ثبت طبا يجوز، يصبح من باب العلاج، ما في إشكال، لأن باب العلاج